الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سؤالهم الآيات. والله سبحانه قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كفرعون. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، إلى قوله: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فإن من سنة الكافرين المعلومة أنهم يجحدون بالآيات، يطالبون بالآيات أولا ثم يجحدون بها ويكفرون ولا يستجيبون، فتكون لهم عاقبة السوء في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى: بيّن سبحانه وتعالى أنه إنما منعه أن يرسل بها إلا أن كذب بها الأولون، فإذا كذب هؤلاء كذلك استحقوا عذاب الاستئصال. وعذاب الاستئصال يعني الإزالة بالمرة، مثل ما أصاب قوم ثمود وقوم عاد كذلك، وهكذا قوم فرعون. قال: وروى أهل التفسير وأهل الحديث عن ابن عباس قال: سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا، فقيل له: إن شئت نستأني بهم، وإن شئت نؤتهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما هلك من قبلهم. فقال: بل أستأني بهم. فأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الآية. وهذا المعنى قد صح عن عبد الله بن عباس ومر معنا قريبا في درس التفسير هذا الصباح، وأنه روي من طريق من؟ ها، من يذكر؟ من طريق من؟ ها، لا، ليس أبو جعفر الرازي، قريب من هذا، فيه جعفر لكن ليس الرازي. نعم، من حديث من؟ ها، عند من؟ من يذكر؟ أي شيء محمد؟ من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومر معنا أن ابن مندة يقول: جعفر ليس بالقوي في سعيد بن جبير، ولكن له شواهد كما سمعنا، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند أسباب النزول من طريق جعفر ابن أبي إياس عن سعيد بن جبير. فالحاصل أنه حسن إن شاء الله. قال: وروى ابن أبي حاتم عن الحسن. ومعنى الآية واضح، أنهم طلبوا آية أن يحول الصفا إلى ذهب، فسأل الله عز وجل أي نبينا عليه الصلاة والسلام، فأخبر أنه إذا أجيب ولم يستجب الناس وكفروا استأصل هؤلاء وعذبوا، فرجى أن يستأني بهم لعل الله أن يهديهم أو يخرج من أطلابهم من يعرف الهداية. قال: وروى ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: رحمة لكم أيها الأمة، إنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها أصابكم ما أصاب من قبلكم، وكانت الآيات تأتيهم آية بعد آية فلا يؤمنون بها. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، الآية. قال: وأخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم فيعرضون عنها، وأنهم سيرون صدق ما جاءت به الرسل، كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب التي هي تكذيب الرسل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والمعنى أن هذه هي سنة الله جل وعلا، من كذب عذب. قال وأخبر بشدة كفرهم بأنهم لو أنزل عليهم كتابا بقرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به، يعني من السماء. وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجل، إذ كانوا لا يستطيعون أن يروا الملائكة في صورهم التي خلقوا عليها، وحينئذ يقع اللبس عليهم لظنهم الرسول بشرا لا ملكا. قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كذلك. قال وهذه الآيات لو أجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا لأتاهم عذاب الاستئصال، وهي لا توجب الإيمان بل إقامة للحجة، والحجة قائمة بغيرها، يعني حجة الرسل قد قامت بغير هذه الآيات. فما من نبي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بعث وأرسل ما على مثله يؤمن البشر. من يريد الصدق والإنصاف ما من نبي بعث إلا وأرسل وبعث بما ما مثله يؤمن البشر. قال رحمه الله فإن قولهم قال والحجة قائمة بغيرها، وهي أيضا مما لا يصلح، فإن قولهم حتى تفجر لنا تفجر أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي يقتضي تفجيرها بمكة فيصير واديا ذا زرع، والله سبحانه وتعالى قضى بسابق حكمته أن جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا، فيكون حجهم للدنيا. نعم، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل البيت في موضع غير ذي زرع، يعني ليس فيه سبب من أسباب الدنيا، لأجل الذي يأتي إلى مكة ما يأتيها لأجل الدنيا، تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا أحد الأسباب والحكم. قال وإذا كان له جنة من نخيل وعنب كان بهذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته، وكذلك إذا كان له قصر من زخرف وهو الذهب إما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة، وأما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة، وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلة فهذا لما سأل قوم موسى ما هو دون أخذتهم الصاعقة، وقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء الآيات، بين سبحانه أن المشركين وأهل الكتاب سألوه إنزال كتاب من السماء، وبين أن الطائفتين لا يؤمنون إذا جاءهم ذلك، وأنهم إنما سألوه تعنتا لم يسألوا طلبا للحق وإذعانا وخضوعا له. قال فقال عن المشركين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني لو قدر أنه نزل كما قال فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا حقيقة قولهم. قال وقال عن أهل الكتاب فقد سألوا موسى أكبر من ذلك إلى قوله ورفعنا فوقهم، يعني فقالوا بذلك أرنا الله جهرا إلى آخر الآيات. قال فهم مع هذا نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا النبيين، فكان فيه من الاعتبار أن الذين لا يهتدون إذا جاءتهم الآيات المقترحة، يعني التي يقترحها الكفار، لم يكن في مجيئها منفع لهم بل فيها وجوب عقوبة عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا، يعني إذا لم يكن منهم استجابة بعد هذه الآيات فإن الله يعاقبهم باستئصالهم. قال إذا لم يؤمنوا وتغليظ الأمر عليهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا الآية، يعني حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبفضلهم عن سبيل الله كثيرا. قال فكان في إنزال مثل هذه أعظم رحمة وحكمة، ولما طلب الحواريون من المسيح المائدة كانت من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذب الله به أحدا من العالمين، وكان قبل نزول التوراة يهلك المكذبين بالرسل بعذاب الاستئصال عاجلا، وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها في الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بل كان بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب الله بعضهم ويبقي بعضهم إذ كانوا لا يتفقون على الكفر، ولم يزل في الأرض منهم أمة باقية على الصلاح. قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك الآية. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآيتين. قال: وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إن كفيناك المستهزئين الآيات. والذي نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده الآية. الشاهد أنه أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن المشركين قد طلبوا آيات كثيرة، وقد أرسل الله عز وجل مع نبيه عليه الصلاة والسلام بعض الآيات التي يؤمن بمثلها البشر وتقوم به عليهم الحجة، وأن ما لم يستجب وما لم تأتي من الآيات ليس لأن ذلك ليس في مقدور نبينا عليه الصلاة والسلام وأن الله يعجزه أن يؤيده بها، ولكن رحمة من الله وشفقة من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن يهلكوا بسبب عدم استجابتهم إذا نزلت الآيات ولم يؤمنوا، فرجى أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن أو أن يهدي بعضهم فيؤمن، فكان كما رجى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، نكمل في درس لاحق، والله أعلم.